كيف أقاوم هذا العصر المملوكي وهذا الحقد النيروني وهذا القتل المجاني وهذا العنف؟ كيف سأوقف هذا المد اللاقومي وهذا الفكر التجزئي وهذا المطر الكبريتي وهذا النزع؟